قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. They said, "We have given you good tidings in truth, so do not be of the despairing."